بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل التعليق على كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري عليه رحمة الله. كنا توقفنا عند باب رقم 17، باب دعوة الوالدين، واخذنا الحديث الأول في هذا الباب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات. هو مكتوب، احنا قلنا في النسخة دي مكتوب مستجابات لهن، هو مستجاب لهن أو مستجابات لا شك فيهن. قال: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده، وقيل في رواية دعوة الوالد لولده. اتكلمنا على الحديث المرة اللي فاتت، نبدأ الحديث الثاني إن شاء الله. قال الإمام: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد ابن عبد الله بن قصيط عن محمد ابن شرحبيل أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة قال، حديثنا بيروي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم وصاحب دريد. وقيل هنا أن الاستثناء ليس على باب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه أخبر بعد ذلك أن في ناس تانية اتكلمت في المهد، واختلف العلماء عدد الذين تكلموا في المهد فأكثر من رواية. لكن خلينا مع الحديث. قيل: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، النبي هنا في الحديث بيقول اللي تكلم في المهد مين؟ سيدنا عيسى. ومين؟ وصاحب دريد. فطبعا المسلمين عارفين سيدنا عيسى. فقيل: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، لا احنا بنقرأ عشان نصلي على النبي. قيل: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وما صاحب دريد؟ هم عارفين قصة سيدنا عيسى. وما صاحب دريد؟ قال: فإن دريجا كان رجلا راهبا في صومعة له. وده كان أمر معروف عند النصارى، الترهب إن هو بينعزل عن كل الحياة وينقطع تمام الانقطاع للعبادة. الصومعة قيل المبنى الـ من فوق كده بيكون فيه دقة، مكان عالي مرتفع عن الناس بيتعبد فيه بعيدا عن الناس. فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له. يبقى سيدنا جريج، وده كان موجود عند بقايا عباد بني إسرائيل، الرهبانية اللي كانت موجودة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رهبانية في الإسلام، فيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إيه؟ لا رهبانية في الإسلام. وأن رهبانية الأمة في هذه الأمة قيل الجهاد وقيل الصوت، يعني العبادة اللي فيها ترك للحياة وترك للمباحات بتكون بقدر زي الصوت أو في سبيل الله زي الجهاد. وده الفارق بين كمال الإسلام وهيمنته على الأديان السلام. طيب، وكان أي جريج يعني راعي بقر. لا، وكان ده هنا ده بيكمل: وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته. يعني هو كان فوق، بس في واحد كان جنبه بيرعى البقر وكان بيجي يبات أو ينام جنب الصومعة. لكن المشكلة إيه بقى؟ وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي. يعني العياذ بالله، وده كان مشهور أحيانا في آخر عهد بني إسرائيل، انتشار الزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، أي يعني ليزني بها. فأتت أمه، أم جريج، فأتت أمه يوما فقالت: يا جريج، وهو يصلي. هو يعني جريج لما قعد في الصومعة ما عملهاش وقعد يلعب وقعد ينام بقى، زي مثلا نيجي نخش الاعتكاف وبتاع يقول لك انا عايز اعتكاف وعايز خباء ومحدش يخش عليا وعين تسمع صوت شيخه بقى، يعني ما انت عامل كل القصه دي عشان ايه؟ فلا، جريج كان بيصلي. فامه قالت: يا جريج، وكان بيعمل ايه؟ كان يصلي، وهو يصلي. فقال في نفسه وهو يصلي: امي وصلاتي. رواية: ربي أمي وصلاتي. يعمل إيه؟ مش عارف. الوقت بيصلي وأمه بتنادي عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأى أن يؤثر صلاته. هنا هو جريج اختار بناء على مشاعره القلبية، على حبه. لكن العلم هنا، هنا مبحث مهم في الشريعة، تعارض الأعمال الصالحة. يعني إحنا عندنا قاعدة بتقول إيه؟ قاعدة بتقول إيه؟ العيال راحت فين؟ قاعدة بتقول إيه يا ابني؟ ما حدش بياخد كل حاجه. فهو مش هياخد كل حاجه، هو احيانا بيحدث في حياتك تعارض، يا بتختار ده يا بتختار ده، حتى في الاعمال الصالحه. فهو هنا كان لازم يختار. طب الاختيار ده هيبقى مبني على ايه؟ المفروض يبقى مبني على علم. والاولى لما بتعارض طاعه الابوين والنوافل انك تقدم طاعه الوالدين. فرأى أن يؤثر صلاته، هو اختار هنا بناء على مشاعره، ثم صرخت به الثانية. طب كان الأول يعني ماشي أول مرة تكرارها وندائها يبقى هي كانت محتاجاه. ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته. ثم صرخت به الثالثة فقال في نفسه أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته. فلما لم يجبها يعني تعصبت. إحنا قلنا الحديثة تحت باب دعوة الوالدين، والرواية اللي جابها دعوة الوالد على والد، وفي رواية قلنا لوالد هنا برضو دعت عليه، الوالدة بقى دعت على والدها. فقالت لما فقدت أعصابها وغضبت: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات. شوف الدعوة، يعني لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات. فكان نظر جريج في وجوه المومسات البغايا والعياذ بالله، ده كان عقوبة بالنسبة إليه، لأنه أصلا من أسباب صعوده للصومعة أن ينعزل عن هذه الأمة، لأن كان فيه امرأة بغية تأتي تحت الصومعة ولم يكن ينزل إليه. لذلك إحنا قلنا إن إحنا عندنا في الإسلام لا إنك تنكر المنكر. فكرة الرهبانية التامة لها ظروفها واختياراتها في آخر الزمان وانتشار الفتن، لكن الأصل لا، أصل احتكاك بالمجتمع الأمر معروف والنهي عن المنكر، الإصلاح قدر المستطاع. فقالت لا أماتك، وكأنها كانت تعلم أن هذا يضايقه. في ناس طبعا مبسوطة إنها تنظر لوجوه المومسات، في ناس تدفع فلوس عشان تنظر لوجوه المومسات. قالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات. ثم انصرفت، فأتي الملك بتلك المرأة وقد ولدت خلفت، فقال لها ممن من أبوه؟ قالت من جريج. قال أصاحب الصومعة؟ قالت نعم. قال اهدموا صومعته وأتوني به. ده اللي عمل فيها شيخ بقى، أتاري بقى قاعد الصومعة ويجي له بقى البتاع، اكتشفنا ايه حقيقة جريج خلاص، والجرايد بقى الصفحة الأولى القبض على جريج مع مجموعة من المومسات وزجاجات الخمر، وخلاص هاتولي بقى جريج ده اهدموا صومعته وأتوني به. صومعة يعمل لنا فيها شيخ، اهدموا لي ايه صومعته وأتوني به. فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به. فمر مر هنا يعني حمل، يعني مر يعني ده هنا الفعل مبني للمجهول، مر به عد به على المومسات فرآهن فتبسم. هذه دعوته، فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس. فقال الملك ما تزعم هذه؟ إيه اللي الست دي بتقوله؟ وطبعا ما يعرفش، واحد قاعد بيصلي في الصومعة فجأة لقاها بتتكسر ومردود ورايح، انزل يا اللي عامل فيها شيخ في يا جدعان انا معك. فقال الملك ما تزعم هذه؟ قال ما تزعم، بتقول ايه الست دي؟ قال الملك، قال له انت مش عارف، مش عارف دي من عندي يعني. قال تزعم ان ولدها منك، بتقول ان ده منك. فبص لها كده قال انت تزعمين؟ بتقول الكلام ده فعلا؟ قالت نعم. كل ثبات. قال اين هذا الصغير؟ فين الولد؟ طبعا بيسأل الولد عشان ايه؟ عشان يموته بقى ويخلص، صح ولا ايه؟ انتوا نايمين كده يصلوا على النبي. فقال اول مره تسمع القصه مالكم شايفين انتوا عارفين نهايه القصه يعني. فقال اين هذا الصغير؟ قالوا هذا في حجرها. فاقبل عليه. شوف هنا جريج اي نعم اخطا، لكن اخطاء الصديقين الله سبحانه وتعالى يحملهم ويرفع تبعاتهم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول، قلنا قبل كده في موضوع بر الوالدين، لان في صعوبه بس الانسان ممكن يخطئ. فربنا بيقول ان تكونوا صالحين، في ايات البر في سوره الاسراء بعد وقضى ربك ان تكونوا صالحين فانه ايه؟ فانه كان الاوابين غفورا. ما انت ممكن لو انت صالح وبدر منك اشياء غصب عنك خلاص ربنا يعفو عنك. فهنا جريج عابد صادق لكنه اخطا، فبيتحمل نتيجه الخطا، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيحمل عنه التبعات. فقال جريج للغلام، في رواية نغزه بإصبعي كده، قال يا غلام من أبوك؟ تتخيل عيل صغير لسه مولود ورايح يحمله بصبعه كده ويقول له من أبوك؟ تخيل فقال راعي البقر. عادي جدا. في رواية قال شاكر الصحيح قال جريج دعوني أصلي ركعتين، فقام يصلي ركعتين ثم سأل عن الغلام فقال يا غلام من أبوك؟ قال راعي البقر. هو أصلا متخيل مشهد لو الواحد قال للغلام من أبوك ورد عليه أنت هتخض أصلا يا عم في إيه ده، يعني أنت أصلا هتتخض. جريج لطالما رأى من آيات الله، يعني جريج هو متعود، يعني هنا ده باب إثبات الكرامات، هو لطالما يعني رأى من آيات لا نعرفها. النقطة الثانية أن بني إسرائيل برضو هما كمان ما تخضوش، يعني هما ماشي عظموا جريج وكل حاجة، لكن هما كانوا، ده نقطة كلمة فيها قبل كده، كانوا بيعتادون على رؤية الآيات. بني إسرائيل كانوا بيعتادوا زي ما حكينا قصة سيدنا موسى، أنه لما دخل كان بنو إسرائيل يتهمون موسى عليه السلام أنه آدر في خلقه عيب، في عيب في خلقة سيدنا موسى، فوضع موسى عليه السلام ثيابه على الصخر ونزل ليستحم. كانوا هما بيستحموا عراية أمام بعضهم البعض، فقالوا طالما سيدنا موسى مش بيستحم معنا، مش بيغتسل معنا عريانا، يبقى أكيد في جسده عيب. فموسى عليه السلام كان حييا وده كان الأمر مباح عنده، فوضع ثيابه على الصخر ونزل يغتسل، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت فساد كلامهم، فخرج موسى عليه السلام عشان ياخد، لقى الصخر بياخد الهدوم ويطلع يجري، فطلع ورايا يا صخر ثوبي ثوبي، وبيضرب الصخر حتى علمت ضرب موسى في الصخر، فرأوا إلى فنظروا إلى جسد موسى إلى فإذا هو أحسن ما يكون. يعني هما ما تخضوش، يعني بصوا على جسد موسى وقالوا اه ده احنا كنا غلطانين، ما خدوش. طب والصخر اللي اتحرك ده، يعني ده الواحد لو شاف الصخر بيتحرك هنسى اصلا قصه سيدنا موسى دلوقتي، الصخر بيتحرك. فده كانوا اعتادوا على ذلك. فقال الملك انجعل صومعتك من ذهب. شوف هنا طبيعه الناس، يا هو اعبد اهل الارض واعلم اهل الارض، يا اما هو الزاني لنكسر الصومعه، يا اما كسروها بالفلوس يا اما يرجعوها ذهب. طب ما كمل اول يناديه ويساله من غير ما يكسروا الصومعه، ولما يخلص يقول له ارجع بيت. يعني هو كده كده التعاملات، ودي مشكله تعاملات الجماهير، فيها نوع من الايه، اما الاسقاط التام او الرفع التام. قالوا خلاص ده احنا نعمل لك صومعتك ذهب. طبعا جويج فاهم مداخل الفتنه، قالوا لا، تخيل واحد رايح الصومعه اصلا عشان ينعزل عن الدنيا، تخيل قاعد بيصلي والصومعه قدامه ذهب. الشيطان بقى ترى الذهب بكام دلوقتي، طب احنا لو فكينا طوفين وبعناهم، طب خليه لا اتقل عليها شويه، هو انت اصلا شغال، هو رايح الصومعه اساسا عشان ما ينشغلش. فالتاني برضه مش يسكت، قال له طب من فضل مش هتشغل قوي. قال لا. قال فما نجعلها، امال نعملها لك ايه؟ قال ردوها كما كانت، في وهم طين كما كانت. فقال له بس انا عايز اسال على حاجه، فما الذي تبسمت؟ قال الملك قال له فما الذي، ليه ضحكت لما عديت ابتسمت كده للمومسات؟ قال امرا عرفته، حاجه نعرفها، أدركتني دعوة أمي ثم أخبره. أدركتني دعوة أمي ثم أخبره. طبعا الحديث ده إذا كان الأم التي دعت على جريج وهو من هو واستجيب لها، ولا سيما أنه هو يعني تسبب بطريقة غير مباشرة في إغضابها وأنه كان بيصلي، فالإنسان يحذر في الإغضاب المتعمد لوالديه، الإنسان يحذر أن يغضب والديه غضبا متعمدا، فيدعو في لحظة الغضب يدعو الوالد أو الوالدة تدعو على والديها فتستجاب الدعوة، نسأل الله السلامة والعافية. طيب قال الإمام البخاري باب رقم 18، قال باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. قال باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. قال حدثنا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك قال حدثنا عكرمة ابن عمار قال حدثني أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة يقول، سيدنا أبو هريرة هنا بيقول، ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني. طب ليه؟ أنا هقرأ بعد كده أشرح لكم الحديث. طب ليه أي حد بيسمع باسم سيدنا هريرة بيحبه؟ قال إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، يعني كل شوية أروح أدعوها للإسلام وتقولي لا. كانت احيانا في روايات بتسمعه ما يجعله يبكي. شوف حرص سيدنا ابو هريره على علاقته بامه ونفسه انها تسلم. فقلت لها كذا مره فابت رفضت، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم، شوف حرصه مش مثلا عمل اللي عليه ودعاها الى الاسلام خلاص. فقلت لها فابت، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله له، خد بكل الاسباب، فدعا دعلها فأتيتها وقد أجافت عليها الباب وكانت قافلة عليها الباب. فقالت يا أبا هريرة، ودي كانت أجمل بقى اللحظات، يا أبا هريرة إني أسلمت. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص اهو راح قال له ادعي لها دعالها، استجاب ربنا، استجاب أسلمت تمام. تاني بقى فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع الله لي ولأمي، ادعي لنا تاني. فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس، خلي الناس تحبهم. طيب الأول نبدأ من التبويب. الإمام البخاري قال باب عرض الإسلام على الأم الإيه؟ النصرانية. لم أرى أحدا نقل أن أم أبا هريرة أن أم أبي هريرة كانت نصرانية، حاجة قال كده، إنما كانت مشركة. لماذا اختار بقى الإمام؟ ودايما الإمام البخاري له فقه في التبويب وبيحتار العلماء في بعض التبويبات. ليه الإمام البخاري هنا اختار النصرانية مع أن الأم مشركة؟ قيل إن والله أعلى وأعلم يعني إن ده أحد أفراد المشركين، وإذا كان تعرض على المشركة الوثنية فتدعو نصرانية باب أولى، نصرانية أقرب شوية. فكأن في تنوع ما بين العنوان الباب وبين الحديث، حتى لا تظن إن الدعوة تكون للوثنية فقط وإنك لا تدعو نصرانية، لا تدعوه بوب باختياري نصرانية وأتى بحديث على الوثنية. تمام. الحاجة الثانية في لفظة هنا شاذة أو منكرة في الحديث، يعني لفظة مخالفة لما في الصحيح ومخالفة لبقية الرواة. هنا بيقول ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، وده مخالف لأن أصلا هو مش هيحبوه. الرواية الصحيحة أن اللي بيحب المؤمنين أنه حبب إلى المؤمنين، فمن علامات المؤمن أنه يحب أبا هريرة، وده مما الحديث ده الثاني اللي فيه المؤمنين مما يستدل به على مين؟ مين اللي بيكرهه؟ سيدنا أبو هريرة. أنت عارف مين اللي بيكرهه سيدنا أبو هريرة؟ مين اللي بيحبوش أهل السنة؟ الشيعة. مما يستدل به على الشيعة أنهم يبغضون أبو هريرة أكثر من الناس يدروا الأحاديث. بل ليس فقط اللي بيكرهه أبو هريرة من زمان الشيعة، الوقت غالب المستشرقين والعلمانيين يرفضون أبا هريرة، وكان هدفهم وبيتعمل حملات كل شوية ضد سيدنا أبو هريرة. ليه؟ لأن هو الوقت الدين وصل لنا من خلال أناس، إسقاط الأناس فهيضرب الذي حملوه، فيقول لك أنا بدل ما أقعد أشتم في السنة بصورة مباشرة وأضرب في السنة بصورة مباشرة فيتقال علي أنت ضد السنة، لا أنا ممكن أعمل إيه؟ أنا أضرب في حملة السنة فنتهم حفظ أبو هريرة. لذلك العلماء فطنوا لذلك الأمر وكتبوا كتبا عظيمة عن أبي هريرة، كتب ضخمة. يعني أنت لو دخلت كده في أي قناة على مثلا التليجرام اللي بيجمعك كتب أو على النت عموما وكتبت كده أبو هريرة مثلا بي دي اف، اكتب كتاب أي حاجة، شوف كم الرسائل اللي مكتوبة عن أبو هريرة، بس الأحاديث اللي رواها واللي انفرد بيها واللي موجودة في الكتب وهو مش عارف والطرق اللي مش عارف إيه والدفاع عنه كتير كتير جدا. في كتب يعني عايز أقول لكم شو أسماء كتب، بس أنا لقيت كتير يعني كتب مخصصة للدفاع عن أبي هريرة. فالمهم يعني إن من علامات حب، من علامات الإيمان حب أبي هريرة رضي الله عنه. طيب ثم قال، وبعدين في نقطة مهمة، في واحد يقول إيه بس في بعض المسلمين مش بيحبوا أبو هريرة، مش معنى كده إن هم كفار؟ أيوة مش معنى كده إن هم كفار. فيقول لي طب وفين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يلزم من هذا الدعاء أنه يستمر تحققه إلى قيام الساعة. دي نقطة مهمة قوي بتعمل لبس في فهم الآيات والأحاديث. لما بيجي وعد في القرآن مثلا بالتمكين، لما بيجي وعد لأحد الصحابة بشيء للمؤمنين، ما يلزمش من الوعد ده انه يفضل يتحقق الى قيام الساعة. لو تحقق مرة يكفي، يعني مجموعة الصحابة والتابعين احبوا سيدنا أبو هريرة واخذوا عنه، ده كافي في تحقق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب رقم 19، باب بر الوالدين بعد موتهما. البخاري مش سايب لك حاجة، قاعد ماشي بالخطوات، حتى لو مشركة حتى لو نصرانية. طب ماتوا تقول خلاص البر انتهى؟ لا. والباب ده مهم قوي. ليه؟ انه بيفتح باب الامل لمن كان مقصرا مع والديه. طب ماتوا، يعني لو واحد بيسمع الحديث دي وابوه وامه ماتوا يقول انا ماليش دعوة، انا همشي، انا ماليش في الكلام ده. لا، باب البر مفتوح، وده من جمال الشريعة، تفتح باب الامل لمن كان مقصرا مع والديه. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن ابن الغسيل قال أخبرني أسيد ابن علي ابن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل. شوف أسئلة دايما احنا قلنا من اول حديث عايزين نتابع اسئله الصحابه. قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بقي من بر ابوي شيء بعد موتهما ابرهما؟ يعني انت بتتمنى الناس تسال السؤال ده وهم عايشين، يعني هو بقى بعد ما مات ولسه بيسال اعمل ايه؟ خلاص. قال نعم، حديث في سنده كلام لكن معناه صحيح. قال نعم، خصال اربع. ايه هي الاربع حاجات؟ الدعاء لهما والاستغفار لهما، وان كان الاستغفار يدخل يعني ضمن الدعاء، وانفاذ عهدهما، واكرام صديقهما، وصله الرحم التي لا رحم لك الا من قبلهما. دعاء والاستغفار، انفاذ العهد، اكرام الصديق، صلة الرحم التي لا رحم لك الا من قبلهما. انفاذ العهد يعني ايه؟ عارفين لما بيقولوا بيروى عن سيدنا الصديق ابو بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفذ عدة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني كان بيجي ناس للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ان وجد شيئا اعطاه، وان لم يجد احيانا يعده يقول له ان شاء الله لما يجي لنا حاجه هديها لك. وكان يفعل ذلك، لما يجي له حاجه فعلا بيبعت يقول كان في عربي جه طلب كذا جبناها له الدهون. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقف ابو بكر يرد هذه العيدات. يجي واحد يقول له على فكره النبي كان وعدني بكذا، صلى الله عليه وسلم يقول له خد، واللي يقول له النبي كان وعدني يقول له خد. ده من البر. فاللي كان ابوك بيعمله من صله معينه، من هدايا معينه، من وصل معين، كمله. وده هيجي لنا الان ان شاء الله. ولا احنا طولنا ولا ايه؟ طيب. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر عن عاصم عن ابي صالح عن ابي هريره قال ترفع ابو بكر دل القارئ وعاصم ماشي قراء ان شاء الله. ترفع للميت بعد موته، اما يجي واحد مات وبعدين فجاه هو ميت، ترفع بعد موته درجته، وفي روايه درجه، يترفع درجه في الجنه، فيقول اي ربي اي شيء هذه الدرجه او الرفعه دي جت منين؟ فيقال ولدك استغفر لك. الدعاء والاستغفار مع الصدقه عليهم اجماع، ده اجماع ان الحاجات دي بتصل الى الوالدين. قال حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن ابي مطيع عن غالب قال محمد بن سيرين كنا عند ابي هريره ليله فقال اللهم اغفر لابي هريره ولامي. شوف سيدنا ابو هريره مشغول دايما بالدعاء لامه، يعني ده ممكن تجميع الكل الاثار لسيدنا ابو هريره وعلاقته بامه. محمد بن سيرين كان عند ابي هريره، محمد بن سيرين تابعي كان قاعد عند سيدنا ابو هريره. سيدنا ابو هريره بيقول اللهم اغفر لابي هريره ولامي ولمن استغفر لهما. فقال محمد، بيقول لي بقى التابعي تابع التابعين اللي معاه، بيقول له قال لي محمد فنحن نستغفر لهما. يعني محمد بن سيرين بيقول احنا بقى بندعي لسيدنا ابو هريره وامه عشان ندخل في ضمن الدعوه بتاعتهم، فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوه ابي هريره، فاللهم اغفر لابي هريره ولام ابي هريره عشان ندخل في ضمن الايه؟ دعوه. يعني حرص السلف على الدخول في دعوه الصحابه. قال حدثنا ابو الربيع حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرنا العلاء عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات العبد انقطع عنه عمله، العمل بينقطع، الا من ثلاث. الاستثناء هنا على انه متصل، معنى كده ان اللي جاي ايضا من عمله تاني. اذا مات العبد انقطع عنه ايه؟ عمله، الا من ثلاث، يعني اللي جاي برضه من عمله بس مش هينقطع، وبقيت كل حاجه انقطعت. ايه بقى؟ قال صدقه جاريه. لذلك قالوا هنا معنى الحديث صدقه جاريه يفعلها هو قبل موته، ولا سيما الوقف، ولا سيما الوقف. كثير من العلماء قال المقصود هنا الوقف، بس هو للاسف موضوع الوقف ده بقى فيه اشكال ضخم والناس ما عادتش بتحترمه. قصه يعني المفروض الوقف لما الانسان بيعمل شيء ويقف هذا الامر المسجد الكتب الشيء لله سبحانه وتعالى لا يتغير. صدقة جارية أو علم ينتفع به، العلم بيتوارث، هو قدم العلم ده وكتبه في كتاب وبقي ويتعلمه الناس، علم ينتفع به أو آخر حاجة وده علاقته بالباب، ولد صالح يدعو له، وهذا من كسبه. الولد الصالح من كسبه هو الكسب القدري، وإن هو ساهم في تربيته إنه ولد صالح أو ولد صالح يدعو له. طيب، قال حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الباب ده اللي احنا فيه كله اسمه باب ايه؟ بر الولدين بعد موته، كل الاثار بعد الموت. فرجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي توفيت ولم توصي، ما كتبتش وصية بالصدقة، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ هنا برضو الصحابة قبل ما يتصرف في حاجة من دماغه راح يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدموا بين يدي الله رسول، عايز يعرف الموضوع ده يجوز ولا ينفع ولا عايز أتصدق عن أمي. فممكن واحد يقول ده علاقة شخصية بينه وبينهم، أيوه بس ده تعبد. فنرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ينفع أمي ماتت وما كتبتش وصية، أنا أعمل ده من عندي أتصدق عنها، ده ينفع؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم ايه؟ نعم يبقى يجوز، زي ما قلنا فيه اجماع ان الصدقه تصل، يجوز ان الانسان يتصدق عن الايه المتوفى. ناخد كمان حديثين معلش سهل لنا شويه. طيب، باب بر من كان يصله ابوه، ركزوا معايا في الحديث، باب بر من كان يصله ابوه. الوالد كان له اصدقاء وكان بيحافظ على زيارتهم وبيستقبلهم وبيديهم هدايا وبيكرمهم، من بر الوالدين انك تكرم من كان يكرم ابوك. يعني اللي ابوك كان بيكرمه، ابوك انا قلتها فعلا هو اللي كان بيكرم، ان تكرم انت من كان يكرمه ابوك، اللي كان ابوك بيكرمه انت تستمر في الاكرام حتى لو انت مالكش علاقه بيه شخصيه، انت بتكرمه فقط لاجل والدي. وده بر عام، يعني حتى مش بس مع الوالد، مع الزوجه، مع الام، مع القرائب، مع الاقارب. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكرم صويحبات خديجة، شوف حسن العهد من الإيمان، فمثلا كان بيكرمهن لأجل خديجة رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، مر أعرابي في سفر، ابن عمر بيقول مر بي أعرابي في سفر، وكان أبو الأعرابي، رجل أعرابي رجل غلبان في الصحراء، كان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه. ابن أبو مين؟ أبو سيدنا ابن عمر، أهو عبد الله بن عمر الراوي. عبد الله بن عمر في سفر أبو الأعرابي، والأعرابي ده أبوه كان يعرف أبو سيدنا ابن عمر. فقال للأعرابي، ابن عمر بيقول للأعرابي، ألست ابن فلان؟ قال بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب، يستعقب ابن عمر وكان يسافر كان بياخد معه حمار يبدل عليه يريح الدابة وهو يستريح من على البعير بيبدل السفر الطويل، فاداله دابة، دابة كاملة معاه اداها له ماشي. فأمر له بحمار كان يستعقب ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه، شوف الإكرام إيه، وده واحد قابله في سفر ومجرد بس ان ابوه ما كانش عارف وقال له مش انت ابن فلان، شوف الاكرام. فقال بعض من كان معه انت عملت ايه؟ اما يكفيه درهمان؟ ما كنت راضيته بقرشين وخلاص، ده انت لو كان مشتله اي حاجه هو هيبقى مبسوط جدا، يعني ليه كل ده؟ فقال ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ود ابيك، اللي كان ابوك بيودهم، احفظ ود أبيك لا تقطعه، أي لا تقطع هذا الود فيطفئ الله نورك، لا تقطعه فيطفئ الله نورك. طيب، هنا ابن عمر رضي الله عنه زي ما بعض العلماء بيقول، كان علق هنا شيخنا الشيخ طه هنا بيقول ايه، بيقول هو هنا بيعطي على قدره، يعني بتيجي تدي في ناس يقول لك يا عم ما كفايه كذا حاجه بسيطه، ده لو انا بدي على قدر اللي انا هديله، لكن ابن عمر بيعطي على قدره هو. لذلك احد الناس المشهوره بالكرم كان امراه صنعت له معروفا يعني فراها فاعطاها مالا كثيرا، فاللي معاه قالوا له ايه الامر بسيط يعني وهي ما كانتش عارفه، فقال اما انا فاعرف نفسي، انا بدي على قدر المال. مهم يا جماعه ان الانسان دي نقطه مهمه قوي يحافظ على ملكه العطاء، ان هو يحافظ على السخاء. يعني ده ملكه عندك، لو كل حاجه ده ما يستاهلش وده نصاب وده كذا وصاحبك ما هيرضيك كلمتين مش لازم تعمل له كذا، ولو حد جالك مش لازم تكرمه قوي اصل هو من الموضوع هو مش هيزعل اصلا، هو لو كوبايه ميه هيبقى مبسوط، انت كده قاعد بتزمزم على هذه الملكه. لا، تعود السخاء والعطاء. العلماء قالوا هنا احفظ ود ابيك، الجمله دي ثابته، لا تقطعه فيطفي الله نورك. قالوا الجمله دي مش ثابته مرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دي قالوا دي من كتب اهل الكتاب، من الكتب السابقه. طب جت منين الكتب السابقه؟ الحديث اللي بعده هيوضح. فقالوا ان دي دخلت، يعني دي مش مرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ليست ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث اللي بعده، قال حدثنا عبد الله بن وزيد، حدثنا حيوة، حدثنا ابو عثمان وليد بن ابو الوليد عن عبد الله بن يرى عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس الراوي ابن عمر، ان ابر البر، من ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه. ليه؟ لان انت بتعمل ده واضح ان هي تماما لله، انت ما تعرفش الراجل ولا هيبقى بينكم علاقه، وده بعد موت ابيك بيضعف. يعني مين بيروح يدور في ارقام التليفونات وتدور على صاحب والدك وتتصل بيه بعد ما الوالد يتوفى وتدور وتوصله وتديله هديه؟ مين بيعمل ده؟ فبيقول ان من امر البر، من ابر البر، ان ابر البر يعني يصل الرجل اهله دي. اخر باب هقراه عشان ده له علاقه بالباب السابق. قال الامام البخاري بوب الباب بالجمله اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها، قال باب لا تقطع من كان يصل اباك فيطفئ نورك او فيطفئ نورك. قال اخبرنا بشر بن محمد، اخبرنا عبد الله، اخبرنا عبد الله بن لاحق، قال اخبرني سعد بن عباده الزرقي ان اباه قال كنت جالسا في مسجد المدينه مع عمرو بن عثمان، مجلس قاعدين فيه مع بعض، مر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن اخيه. عبد الله بن سلام ده مين؟ عبد الله بن سلام، عبد الله اللي كان ايه؟ اللي كان يهوديا واسلم. صح، احسنت، كان يهوديا فاسلم. فنفذ عن المجلس، عدى عمرو بن عثمان قاعد مع مجموعه من التابعين، عدى عبد الله بن سلام عليه وبعدين قام راجع تاني. فنفذ عن المجلس وبعدين ثم عطف عليه فرجع، قال لك انا هعدي، طب ما اقول لهم حاجه. فقال ما شئت عمرو بن عثمان. ها، عايز ايه؟ اقول لك ايه؟ عايز تسمع حديث؟ عايز تسمع ما شئت عمرو بن عثمان مرتين او ثلاثه. قام قايل له فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق انه لفي كتاب الله، هنا اي التوراه، إنه لفي كتاب الله مرتين لا تقطع من كان يصل أباك فيطفئ بذلك نورك. وده بيدل إن الجملة دي موجودة فين؟ مأخوذة من الإسرائيليات التي يباح لنا أن نتحدث بها. ومجيء البخاري بهذا الأثر يدل على إباحة التحدث بمثل هذه الأمور طالما لم تخالف شرعا. فهنا إباحة نقل عن أهل الكتاب ما لم يخالف شريعة من شرائع. نكتفي بقى بهذا القدر، احنا عايزين نخلص باب البر عشان ندخل في صله الرحم، لكن نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، عشان انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.